ماله في البنك ليأخذ نسبة معينة على هذا المال، نسبة محددة. لا هذه ما سمعت من يعني بل سمعت، ولكن الإجماع من أهل العلم قديما وحديثا إلا من شد أن هذا هو عين الربا، هذا ربا محرم، لأنه نقود بنقود محددة، ما في يعني أي شبهة، ما في شبهة تحليل. يعني تضع نقودا تعطيه نقود ويعطيك في كل سنة 5% 2% 10%. لا، البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية والمصارف التي نسمع عنها ونرى في نشراتها أنهم يقولون لا يأخذون بذلك، وإنما يعطون نسبة ليست محددة، ليست محددة، يعني ما يعطوا 10% أو 5%، بل يقولون هذا المال عندنا نحن نتاجر فيه. كونهم ماذا يعملون هذا أمر بينهم وبين الله، لكن الكلام الذي يضعون يعلنونه وينشرونه للناس ويأخذون أموال الناس على أساس أنهم يضاربون بها، ما معنى يضاربون بها؟ مضاربة يعني مصطلح عند الفقهاء، أحد يعطي المال والثاني يأخذه ويعمل فيه يتاجر فيه، وإذا جاء مكسب ربح يقسم بينهم على حسب اتفاق النصف من الربح الربع من الربح يعني كذا 5% من الربح، فهذا جائز، ما في شيء. معنى ذلك حضرتك لو في بنك ربوي ما حددتيش الفايدة وقال لي ان سعر الفايدة متغير، هل يبقى ده حلال؟ ما حددتش الفايدة، ما قاليش 10% ولا 5%، قال لي بتاعتك تاخدها يعني ايه حسب الفايدة اللي سعر. إذا قال لك ذلك ممكن تأخذ يعني 5% وممكن تأخذ 10% وممكن لا تأخذ شيء، أيوة محدد. هذه هي المباركة، لكن ما هناك بنك ريبوي ويمشي على هذا النظام ويقول